إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، في محاضرة الليلة اللي هي المحاضرة الخامسة إن شاء الله عز وجل سوف نتحدث عن تاريخ المذهب العقلي. دي مهمة جدا، يعني اللي احنا بناخده حتى الآن مقدمات أساسية لا يستغني عنها طالب علم، ولازم تكون واضحة حتى إذا ما بدأنا الحديث عن معتقد أهل السنة والجماعة، سواء كان في موضوعات التوحيد أو تقسيمات التوحيد أو شرح أنواع التوحيد، نعرف ردود الأفعال اللي دفعتهم أنهم يقولوا التوحيد كم نوع أو أشياء من هذا القبيل. لازم نأخذ الخلفيات اللازمة والتصورات المطلوبة حتى يستوعب الأخ في القضية. هنتكلم إن شاء الله عز وجل في هذه المحاضرة على عدة نقاط. الأولى اللي هي بدعة الجهمية وظهور المدرسة العقلية، الرد على شبهة السمنية، كيف ظهرت المعتزلة وقوة انتشار المدرسة العقلية، أيضا شرح الأصول الخمسة عند المعتزلة، كيف ظهرت البدعة الكبرى. دي النقاط اللي هنتناولها إن شاء الله عز وجل بتوفيق الله في هذه المحاضرة. نبدأ بأول نقطة في محاضرة الليلة اللي هي بدعة الجهمية وظهور المدرسة العقلية. التاريخ الإسلامي ظهر فيه حاجة اسمها المدرسة العقلية. واحد يقول لك أنا من أصحاب المدرسة العقلية، ماذا يقصد بالمدرسة العقلية؟ هل القصد تعظيم العقل ولا تقديم العقل على النقل؟ دي بقى. أو واحد يقول لك أنت من أصحاب المدرسة النصية، أصحاب المدرسة النصية، فقال لك إيه مدرسة نصية ومدرسة يعني عقلية، ممكن مدرسة أجنبية ولا حاجة، أخي بالك إزاي؟ مدارس كتير، هو سموه مدارس لكن سميه مذهب أو اتجاه، يعني مذهب عقلي. المذهب العقلي بيسموه مذهب التعطيل، المذهب اللي هو يعني كان سببا في ابتلاء الأمة الإسلامية فترة طويلة وعصيبة وشديدة. في وقت من الأوقات قتل بسبب هذا المذهب آلاف من الناس. ما قصة؟ احنا شرحنا المحاضرة اللي فاتت طريقة الصحابة في فهم الكتاب والسنة، معتمدة على كلمتين اللي هي ايه؟ تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. ما أيسرها من عقيدة، صدق الخبر ونفذ الأمر يبقى ريحتنا وريحت نفسك وانتهت القضية. الصحابة التابعون تابع التابعين، كل من أدرك عصر خير القرون وقدم النقل على العقل عند التعارض يطلق عليه مصطلح السلف. اصطلح الفترة اللي هي خير القرون، الرسول عليه السلام نص عليها وقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه الفترة كان الصحابة جميعا على تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، ولم ينقص عليهم إلا ما حدث في فتنة معركة الجمل ومعركة صفين ومقتل عثمان بن عفان والابتلاءات التي ابتلى الله بها العباد، وكان منها أو كان في هذه المحنة من تمسك بالحق وهناك من ضل، فظهرت فرقة الخوارج ثم من بعد ذلك الشيعة. بس ما كانش لهم تأثير قوي في الفترة دي، تأثيرهم كان بيبقى محدود لأن بيبقى اجتماعات خاصة بعيد عن الخلافة، الخوارج يحاربونهم ويقضى عليهم، فلم يكن لهم التواجد اللي له شأن يؤسس الأمة الإسلامية كما هو الحال الآن، بأن الشعب يمثل كمية كبيرة من العالم الإسلامي وكذا، الخوارج والفرق اللي ظهرت أخرى زي الصوفية باختلاف أنواعها. لكن المذهب اللي احنا عايزين نتكلم عنه اللي هو المذهب العقلي اللي أثر في تكوين شخصية أهل السنة، المنتمون إلى أهل السنة، هؤلاء تأثروا بهذا المذهب وهم إخواننا ويعيشون بيننا وما زالوا متأثرين بهذا المذهب تحت ما يسمى المدرسة العقلية وتعظيم العقل. لو تعارض العقل مع النقل يقدمون عقولهم على كتاب ربهم ويأخذون من كتاب ربهم ما يوافق عقولهم، والباقي يقول نشوف له حل. نشوف له حل يعني ايه؟ نشوف له حل دي هنعرف الكلام ده بعدين. لكن اساس القضية ايه؟ من الذي بدأها ومتى بدأها ومتى ظهرت؟ هذه تحتاج الى توضيح شديد. البداية عند رجل يسمى الجهم صفوان في نهاية الربع الأول من القرن الثاني، يعني سنة 125 ل 128 على اختلاف في تحديد سنة الوفاة. الجهم صفوان دي بيسموه يعني أساس البلاء وسبب الشقاء وحامل لواء مقدم الآراء، اللي بيقدم الرأي على الايه؟ على الكتاب والسنة، لأن هو أول من ابتدع ذلك وتأثيره وصل تأثير شديد جدا ظل حتى الآن. فلما يجي يتكلموا عن واحد يقدم عقله على كتاب الله يقول هذا فيه خصلة من الجهمية أو متجهم. فواحد يقول لك يعني ايه متجهم دي؟ يعني مكشر مثلا وزعلان؟ لأن جهمية هنا هنعرف قصتها ونعرف حكايتها بتسلسل بسيط. شيخ الإسلام ابن تيمية بيرد هذه المدرسة بيسمها مدرسة التعطيل أو مقالة التعطيل، اللي بيعطلوا أوصاف الحق سبحانه وتعالى بعقولهم، بيردها إلى أساسين. الأساس الأول بيقول إن أساس هذه البدعة واحد اسمه الجعد بن درهم. اعرفوا الاسم ده، الجعد بن ايه؟ بن درهم. الجعد بن درهم ده قصته ايه؟ هذا الشخص تعلم على يد اليهود، يعني بيقول أخذ مقالة التعطيل لكلام الله عز وجل، والمقصود بالتعطيل يعني النفي والرد، يرد كلام الله عز وجل بحجة ان لو اثبت كلام الله فسوف تظهر لوازم باطلة. الجعد بن درهم هذا اخذ هذه المقالة عن اليهود وتلامذة اليهود وعن المشركين وضلال الصابئين، ده نص كلام تيمية. فهو اول من قال بان الله ليس على عرشه، وإن معنى استوى بمعنى استولى، اسمه الجعد بن درهم. أخذ عنه تلميذه الجهم صفوان اللي أنا هكلم عن قصته بعد شوية. لكن الجعد بن درهم أخذ كلامه منين؟ شوفوا تحليل شيخ الإسلام ابن تيمية القضية، وهو تحليل مقبول واتكلم عنه ناس كتير. بيقول الجعد أخذ المقالة عن واحد اسمه إبان ابن سمعان. إبان ابن سمعان أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم، ولبيد ابن الأعصم ده ساحر يهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاط. القصة كما تعلمون أو كما سمعتم قبل ذلك، إن طبعا بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم قضى على اليهود في المدينة قينقاع والنضير قريظة وشتتهم، ظهر حقدهم الدفين، هم لا يستطيعوا أن يفعلوا بالأمة شيء، فماذا يصنعوا؟ أرادوا أن يشوهوا فكرها عن طريق دس الشبهات. وبعد القضاء على اليهود أو أثناء القضاء على اليهود، لما يلاقوا النبي عليه الصلاة والسلام بينتصر وربنا سبحانه وتعالى يرفع من شأنه ويزل من شأن اليهود ويقضي عليهم، يظهر حقدهم. فكان حقد واحد منهم اللي هو لبيد بن الأعصم الساحر اليهودي هذا، ان سحر النبي عليه الصلاة والسلام. وقضية سحر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس فهمنا غلط، يقول لك ازاي النبي ويسحر؟ كل الروايات اللي رويت عن عائشة بتقول فيها ايه؟ والحديث متفق عليه، تقول سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله. يعني يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله؟ بعض الناس عممت القول أن الرسول كان يتهيأ له حاجات، يبقى معنى كده أن في شك في الوحي، وهذا الكلام غير صحيح إطلاق، لسبب أن كل الروايات عن عائشة، وفسرت بعض الروايات أنها تقصد الجماع، يعني تكني وتقول كان يهيأ إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله. يعني يقول لها مثلا يا عائشة إني على جنابة, تقول لا ما حصلش. أخي بالك إزاي؟ لكن شوفوا الأدب, أدب النبي صلى الله عليه وسلم, أهل النبي صلى الله عليه وسلم, أن يعبروا مثل هذه الألفاظ. حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة هو عندي لكنه دعا ودعا, يعني أخذ يدعو لكي يصرف الله عز وجل عنه هذا السحر الذي حدث. هو طبعا ما كانش يعرف سحر لغير ربنا أخبره عن اللي حصل. فإذا قضية سحر النبي عليه الصلاة والسلام ما إيش قضية على أساس تقول لك ده ربنا سبحانه وتعالى إزاي يكون الرسول مسحور يهيئ له أشياء يبقى ما جاء من الوحي فيه مشكوك؟ أبدا, ده كل القضية كلها عن عائشة, وإن كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعل. تقصد بذلك إيه؟ الجنابة من الجماع. زي ما واحد مثلا فينا يكون مثلا في وقت من الأوقات ظن أنه اغتسل ولم يغتسل. الأمر ده بيحصل كتير عند كل طبيعة من طبيعة البشر. تأثير السحر كان في هذا, إنه ممكن وسواس أو ما شابه ذلك. لكن لما دعا قال يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيت فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي, ملكان يعني. فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ فقال مطبوه. قال من طبه؟ طبه يعني سحره, لأن كلمة طب من أو الطبيب نفسها كلمة الطبيب. ولذلك قلنا في الأسماء الحسنى الطبيب من الأسماء المنقسمة لازم تقيد, يعني اسم مقيد. الطبيب اسم مقيد ليه؟ لأن كلمة طب قد تأتي بمعنى أبرأ وقد تأتي بمعنى أمرض. هنا الحديث بمعنى إيه؟ سحر أو أمرض. فكلمة طب لأنها من المعاني المنقسمة فلا بد أن تقيد بموضع الكمال في حق رب العزة والجلال, وده هنعرفه لما نتكلم على قضية الأسماء والصفات بإذن الله تعالى. فالطبيب من الأسماء المقيدة وليس من الأسماء المطلقة, ولذلك ما أدرجناه في بحث الأسماء المطلقة إنما ذكرناه في بحث الأسماء المقيدة. من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. قال في أي شيء؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر, يعني حطه في نخلة عند هذه البئر. قال وأين هو؟ قال في بئر ذروان, بئر من الآبار وضع فيه السحر. خد تقريبا بعض شعارات من الرسول عليه السلام ومشط زي ما بيعملوا السحرة كده يعني, وعمل تكليف للشياطين بأنهم يحاولوا يؤذوا النبي عليه الصلاة والسلام, لكن أنى لهم ذلك. ربنا قال والله يعصمك من الناس, وقال في ما يتعلق بالشيطان القرين لكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بإيه؟ بخير. لكن في وساوس شيطانية تيجي من خلال الشياطين اللي شغالة مع السحرة, دي هنعرفها في مسألة القرين اللي مع الواحد. في قرين ملازم ده اللي بالنسبة للنبي أسلم, وفيه قرين وفي شياطين حرة طليقة بتتعامل مع الشياطين. مثل هذا هو الذي قام بهذه الفعلة لعنه الله. لك ازاي؟ فالمهم أتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه, فجاء فقال يا عائشة كأن ماءها نقاعة الحناء أو كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قلت يا رسول الله, يا عائشة بتقول أفلا استخرجته؟ يعني بعض الناس يقول لك لازم عشان السحر ينفك طلع العمل. لا مش لازم, الدليل هنا هو, ودي كتير ناس بتسألوا عنها. يقول لك ايه؟ يسألوا يقول لك إيه لازم عشان يتفك السحر عن المسحور ان لازم اروح اطلع العمل اللي عامله او الحجاب او كده؟ لا, كلامنا مش لازم. الانسان لو تعوذ بالله تبارك وتعالى وقرأ المعوذات باذن الله ينفك عنه السحر. قال قد عافاني الله فكرهت ان اثور على الناس في شر, او يعني الناس يعني يفتنوا بحكايه استخراج مثل هذه الاشياء وتبقى سنه متبعه. فامر بها البئر فدفنت. لبيد بن الاعصم هذا كان دائما يبث الافكار السيئه والشبهات الى تلاميذه, فنقلت الى شخص اسمه الجعد بن درهم. ماذا زعم الجعد بن درهم؟ الجعد بن درهم زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما, ونفى ذلك صراحة. فأقاموا عليه الحد ومات مقتولا, وأصبح مشهورا في التاريخ الإسلامي بأن هو الضحية التي ضحى بها خالد بن عبد الله القصري لما خطب الناس وقال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم. فإنه يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما, بعد أن استفتى العلماء وحكموا عليه أنه لو بقي على ذلك فقد كذب بكلام الله, وبالفعل قتلوه ومات يوم عيد الأضحى ومدحه الناس، مدح الخليفة هذا أو الأمير أنه ضحى بهذا الرجل الذي نفى كلام الله عز وجل وعطله. الجام صفوان، خلينا بقى في الصف، الجعد ما اشتهرش، اللي اشتهر مين؟ الجام صفوان. ليه بقى؟ الجام اتأثر به وتعلم منه مقولة التعطيل، لكن ما كانش بيصرف. والجام صفوان كان يعني له لسان لبق في الكلام، هو مش عالم يعني يقعد يتكلم مع الناس على انه واعظ، على انه كذا، على انه واحد له مكانه، زي بعض الناس تلاقيهم كده ما يريحش نفسه ابدا في اي مشكله، يحشر نفسه في اي حاجه بعلم وغير علم، ان ما كانش موجود تيجي تبص تلاقي ان يعني كان حاجه فقدها بسبب تركه لمثل هذه الامور. دي كان شان الجام صفوان. ولذلك يا اخواني انتم لا تنظروا الى الشخص لا الى شهرته ولا الى حسن كلامه، ولكن انظر الى ما يحويه كلامه من علم، من حجة، من حكمة، ساعتها تعرف قيمة الشخص. انما عمر ما يكون واحد يقاس بمقدار حسن الكلام اللي بيتكلم به او اللباقة اللي بيتكلم بها، والا هيبقى كلام في كلام. وبعدين النهاية ايه؟ ممكن واحد يقعد معك يكلمك خمس ساعات وفي الاخر طلعت بيه مفيش. لازم الكلام يكون كلام مليء، مليء بإيه؟ بالعلم والحكمة والأشياء التي فيها الدليل والكتاب والسنة، والإنسان يشعر بالعلم من خلال كلام الرجل. أما غير ذلك ما كانش الكلام مليء، هيبقى كلام إيه؟ فارغ. هو كده، ما هو ما كانش الكلام مليء، افهم، شبه الكلمة بإناء أو وعاء مليان حكمة. لو كلام كتير وما فيش فيه اي نوع من الحكمه يسميه وعاء فارغ او كلام فارغ. اصل كلمه كلام فارغ هي كده. نرجع لموضوع الجعد. صفوان كان يتكلم بافكار الجعد، ان ربنا سبحانه وتعالى مش موصوف بصفه الا غير ذلك. لكن الحاجه اللي اشتهرت قوي، خلي بالكم يا اخواننا بقى، ان في يوم من الايام مر على اناس من المشركين عبرت الكواكب. الطريق الاول خدوا عن طريق الجعد، يبقى طريق اليهودي، طريق يهودي. الطريق الثاني خدوا عن طريق المشركين ان هم اللي عبرت الكواكب، هو اصلا من الكوفه. الجام صفوان كان بلده الكوفه في العراق، وللاسف يعني ربنا سبحانه وتعالى يستر على اخواننا في العراق بسبب الكوفه واللي بيحصل في الكوفه. مر على مجموعه من السمنية. السمنية دول نسبة إلى قرية موجودة في العراق اسمها سومنط. سومنط دي اسم القرية اللي تنسب إليها السمنية. وهم عبرت كواكب ولهم حجة عقلية، فقالوا يا جهم احنا بنشوفك بتتكلم كتير. اللي بيحكي القصة مين؟ الإمام أحمد بن حنبل. تعال نناظرك، نعمل مناظرة بيننا وبينك، إن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك. طب هو أهل المناظرة؟ لا، مش أهل المناظرة، لكن هو يعني عامل نفسه شيخ المشايخ. طيب نتكلم مع بعض. فسألوه سؤال، بيقولوا هذا ربك الذي تعبده. الكلام ده هتلاقوه في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية لإمام أحمد محمد. الإمام أحمد هو اللي روى هذا الكلام. هذا ربك الذي تعبده هل يرى؟ فقال لا. هل يسمع؟ قال لا. هل يحس أو يمس؟ قال لا. قالوا فما يدريك أنه إله؟ خلي بالك السؤال ده لو اتسأل لك وأي واحد فينا يجي عليه وقت من أوقات يتمنى أن يرى جوابا شافيا لمثل هذا السؤال، هذا ربك الذي تعبده هل يرى؟ ترد وتقول ايه؟ لو ما تعرفش تقول الله اعلم. اسال ربنا، بيقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وهو لو كان سال اهل الذكر ما كانش حصل اي مشكله. يعني لو في واحد شيخ اشتهر وتعرف وكل حاجه، فبسبب شهرته يقول في كل شيء ويفتي في كل شيء على اعتبار انه هو مشهور ولا يرد الامر الى صاحبه او الى اهله، فتؤدي القضيه الى ايه؟ الى ان يفتي بغير علم. وبعد ذلك لو شاف الادله في القران او السنه تعارض فتواه، تيجي تبص تلاقي لازم هيحصل في انحراف. ولذلك احنا بنقول لا تستحي في اي وقت لو ما تعرفش الحجه انك تردها الى ايه؟ الى الاعلى. تقول كما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن أنت هتبقى داعي فتيجي واقف من موقف من المواقف وتتكلم فيه برأيك دون علم ولا بينة ولا سند، وبعدين تقول لا بعد كده أنا جاوبت وخلاص بقى اللي حصل، وترجع تقول للناس أنا آسف أو ما شابه ذلك. لا، تسأل الأول لو ما تعرفش الإجابة. الجاي من صفوان ما راحش سأل، طب لو راح سأل هذا ربك الذي تعبده هل يرى؟ نقول له ايه؟ نقول ان الله، عقيدة اهل السنة والجماعة بقى اللي جاي من الادلة ونوضحها، ان الله لا يرى في الدنيا ابتلاء ويرى في الاخرة ايه؟ واظن قلت لكم حاجة زي كده، لا يرى في الدنيا ايه؟ ها؟ ابتلاء، لان احنا في دار ابتلاء. الدليل على كده ايه؟ هل ده كلام يعني قلناه بالعقل؟ لا، ادلة النقلية هي الاسبق، هي المقدمة، ان نبي الله قال صلى الله عليه وسلم تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. يبقى معنى كده اللي يقول لك أنا شفت ربنا في الدنيا، قالوا لا، أنت ما أنت الصادق في كلامك، لأن النص واضح. لما لا نراه في الدنيا؟ تحقيقا لمعاني الابتلاء، ان ربنا استخلفنا في ارضه ولا يصح الابتلاء والاستخلاف في الارض، والانسان يقول ارض وملكه هو شايف ربنا سبحانه وتعالى، او يقول لك انا مؤمن، او واحد يقول لك لا انا مش مؤمن وهو شايف ربنا سبحانه وتعالى، مش ممكن، لن تصح الحكمة. قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايه؟ ايكم احسن عملا. يبقى في الدنيا لا نراه تحقيقا لمعنى الايه؟ ها؟ قولوا عرفتوا يعني ايه الابتلاء؟ اما في الاخرة فيراه المؤمنون، ونسأل الله ان نكون منهم جميعا تحقيقا لمعاني الجزاء، تحقيقا لمعاني الايه؟ الجزاء. فيكرم الله اهل طاعته بجنته ورؤيته كما قال وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، وقال للذين احسنوا الحسنى وزيادة. وتواتر عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. اذن المؤمنون يرون ربهم في الاخرة، اما في الدنيا فلا يراه احد. وثبت في عقيدة السنة الجماعة انهم يرونه في ارض المحشر في عرصات القيامة، وفي الجنة في ايام الجمع وفي العيدين، وهذا له تفصيل سيأتي في باب الحديث عن الرؤية. لا ده مش وقت يعني مثل رؤية ربنا في المنام، لا برضه ربنا سبحانه وتعالى لا يرى لا يقظة ولا ايه، لان كلام الرسول عام، تعلموا انه لن يرى احد منكم ربه حتى يموت اطلق. نعم، فاللي يقول لك الامام احمد رأى ربنا وكده يعني الكلام ده ما هو صحيح. امام احمد امام اهل السنة، وهو ادرى الناس بقضايا التوحيد والصفات، لان عزب فيها وضرب 80 جلدة اخذها الامام احمد ضربا بسبب هذا المذهب، مذهب الجهمية. صلوا على رسول الله. الجامع صفوان عمل ايه؟ قعد 40 يوم لا يصلي، قال لا اصلي لمن لا اعرفه، اما اعرف ربنا ابقى اصلي. 40 يوم هو جالس في بيتي لا يصلي، وبعدين توصل الى حجة بعقله. يا ريته كان سأل اهل علم الفترة دي، قال ما حصلش. فراح للسمانية قال لهم ايه؟ الروح اللي فينا دي هل ترى؟ قالوا له لا. هل تسمع؟ لا. تحس او تمس؟ نفس الاسد. قالوا لا. قال كذلك الله، هو في العالم زي الروح في الجسد كده، هو في كل مكان، هو هذا الهواء، هو في كل شيء. فظهرت عقيدة ان ربنا في كل مكان بذاته. الاجابة اللي اجابها الجهم صفوان عقلية ولا نقلية؟ عقلية. اسمع، عقلية. يعني اجاب بعقله ولا استنادا الى كتاب ربه؟ بعقله. فافحمهم السومانية طبعا انقطعوا، قالوا صحيح كلامك مظبوط، فتن. فبدأ بعد ذلك يقرأ القرآن، وتوافق مع ميوله فيما تتلمذ به على يد الجعد بن برهم. فيشوف كده القرآن يوافق كلامه ولا ما يوافقش كلامه. هو طبعا بعقلي، ولك أنا بعقلي بالمبدع كده وبالفهلوة وقفتم عند حده. طيب المبدع والفهلوة ودي شوف ودتنا فيه. الجامع صفوان لما جلس مع القرآن، جلس مع الكتاب الله عز وجل لا ليسمع القرآن فيصدق خبره وينفذ أمره اللي هي طريقة السلف، لا، ده بيرى القرآن عشان يشوف هل القرآن بيأيد كلامه ولا بيعارض كلامه. يبقى هنا عايز ياخدوا النقل مطية لإيه؟ للعقل. وإحنا قلنا إن طريقة السلف إن العقل هو اللي مطية لمين؟ للنقل. تذكروا بقى المعلومات اللي إحنا قلناها قبل كده، كل معلومة هتيجي مركبة على اللي بعدها. ولذلك المحاضرات دي هي ممتازة جدا، لكن فيها شيء واحد سلبي بس، ان اللي يغيب محاضرة ما يعرفش يتابع اللي بعده. وحتيجي الكلام ده في الايام اللي جاية، احنا كده لسه بنقول كلام بسيط، لسه ما دخلناش في الجد. اخبارك ازاي الجد بقى اللي هتشوفوه، ان ما فيش محاضرة ولا لحظة تغفل فيها اثناء المحاضرة. تتابع هتفهم وتلاقي الكلام سهل وجميل جدا جدا. واحد يغيب محاضرة او اتنين بتبقى صعب، ولذلك اللي يغيب محاضرة وعايز يتابع يسمع اللي قبله ضروري عشان يبقى قاعد وفاهم. يعني كلمة العقل ومطية للنقل، اللي حضر النهاردة هيبقى غريبة عليه مش كده برضه، لكن اللي حضر قبل كده سهلة المعلومة وبسيطة. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بيقول لك ايه، ابو معاذ البلخي كان جهم على معبر ترمذ بلد من نواحي ايران، وكان رجلا كوفي الاصل فصيح اللسان، لم يكن له علم ولا مجالسة لأهل العلم، يعني له بتعلم ولا بتاع، لا ياخدها كده يقول لك مبدع. وأنا بحذركم بقول لكم تاني، إياكم إن يكون في واحد لسانه حلو وعذب وقراءته جميلة ما يتعلمش. ليه؟ لأن اللي زي ده عليه إقبال، واللي عليه إقبال بسبب حسن الصوت وبسبب السمت والخشوع الناس بتعتبره مفتي. ساعتها لو اتكلم هيتحمل المسؤولية امام ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين قضية العلم والعقيدة دي ما ينفعش فيها ان الواحد يتكلم بغير علم، بيتحمل مسؤولية امة. وقد كان تناقل، ده كلام ابو معاذ، كلام ابي معاذ، تناقل كلام المتكلمين وكلام السمني، فقالوا له صف لنا ربك الذي تعبده، فدخل البيت لا يخرج كذا وكذا حوالي 40 يوم، ثم خرج عليهم بعد ايام فقال هو هذا الهواء مع كل شيء وفي كل شيء ولا يخلو منه شيء. دلوقتي لو واحد سألك سؤال وقال لك ربنا فين، اسأل العامة كده او بعض الناس. عامة الناس لو على فطرات يقول لك ربنا في السماء، لكن لانهم تأثروا بمذهب المدرسة العقلية يقول لك هو في كل مكان. يعني في كل مكان ازاي يعني؟ فهمني الحكاية دي. احنا عارفين ان كلمة في كل مكان اصل الاجابة دي عقلية ولا نقلية؟ عقلية. الجامع صفوان يقول لك اجابة عقلية محض، لكن الاجابة النقلية ان ربنا سبحانه وتعالى ما هوش في كل مكان. لان انت لو قلت ان ربنا في كل مكان فجي واحد يقول لك انا هسألك سؤال وبسيط، ربنا في الحمام كله قال لا سكت كده سوق ايه بقى جاوب. لو كان في كل مكان يبقى في الحمام، في الاماكن اللي يأبى ان يتواجد فيها الانسان، يعني واحد ما رضاش يقعد الا لقضاء الحاجة، انما يفضل قاعد على طول دي صعبة. اخي بالك ازاي مش كده برضو ولا ايه؟ فمن يرضى لربي ان يكون في كل مكان ويفهم منه هذا الكلام؟ يقول لك لا يا اخي ما تتكلمش الموضوع ده، موضوعات العقيدة والصفات دي بتعمل خلافات بين الامة وبتفرق الامة وكلام من هذا القبيل كتير. يا ما هتسمع، هو مش فاهم، هو لو فاهم مش هيقول الكلام ده. اللي اخبرنا به ربنا ان ربنا فين؟ في السماء على عرشه، اعلى سماء العرش، والعرش فوق الماء، والماء فوق السماء السابعة، والله فوق عرشه كما اخبر. وأشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم قال إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد أديت وبلغت ونصحت. فأشار بيده إلى السماء يقول اللهم، شايفين المنظر، يشير بإصبعه إلى السماء هكذا اللهم اشهد، ويشير على أصحابه اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات في يوم الحج الأكبر. فأشار إلى ربه الذي فوق العرش استوى، وسأل الجريء إن الله، قالت فين؟ في السماء، وهو من فوق عرشه مطلع على خلقه، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو معكم أينما كنتم من فوق العرش. دي كانت عقيدة الصحابة جميعا بلا استثناء، والتابعين، عقيدة التابعين وتابع التابعين، وعقيدة السلف أجمعين، ليس بينهم مخالف إن ربنا فوق العرش. وحتى عقيدة مين؟ عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري، يقول إن الله فوق عرشه كما أخبر، وإذا قال أمنتم من في السماء فإنه يعني من على العرش، لأن أعلى سماء العرش، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش ويعلم ما نحن عليه، يقلب القلوب من فوق عرشه، يدبر الأمر في خلقه من فوق عرشه، هو رب العالمين من فوق عرشه، يمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه من فوق عرشه. دي عقيدة مين؟ أهل السنة والجماعة. الجاي من صفوان ابتدع بدعباه، قال إن ربنا في كل مكان، يبقى كلمة إن ربنا في كل مكان دي عقيدة سلفية ولا جهمية؟ انتبهوا بقى. هو بعد كده راح يقرأ في القرآن، بيقرأ في القرآن ليه بقى؟ بيقرأ في القرآن مش علشان يسلم لكل آية وردت وكل حديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو سمع كلام النبي عليه السلام. يعني المفترض في المسلم بيقرأ القرآن عشان ايه؟ عايزين بقى العلم اللي درسناه يصدق خبره وينفذ ايه؟ أمره. بتقرأ القرآن عشان كده، تقول له أي واحد يكلمك عالم أو غير عالم، تقول له يا شيخ احنا بنقرأ القرآن لكي نصدق خبره وننفذ ايه؟ أمره، لنسلم لكلام الله إن كان أمرا، ونؤمن بكلام الله إن كان ايه؟ خبرا. مش تاخد من القرآن اللي على هواك، لأن المذهب دي أدى إلى ظهور البدع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنه يقدم عقله في باب الخبر فتظهر بدع إيه؟ سمعوني بقى، ده كده هنجيب هدايا بقى ونوزع، جاوبوا عشان كله هياخد إن شاء الله. واحد يقدم عقله على كتاب ربه، ويقدم العقل على النقل في باب الخبر تظهر بدع ايه؟ العقائد. احسن، يقدم عقله على كتاب ربه في باب الامر تظهر بدع العبادة. كل انواع البدع وكل الطوائف التي تفرقت وتحزبت، اما ستجدها تحزبت بسبب تقديم العقل في باب الخبر، او تقديم العقل في باب الايه؟ الامر. دي اصول، اصول اعتقادية تعرف حتى تكلم بها اعلى من الناس. وانت لو كلمت قدام واحد حتى استاذ في جامعة وانت طالب بمثل هذا المنطق، هو احترمك، هيحترمك حتى لو كان متعالي، بس عارف ان انت فاهم. ولذلك عم بقول تابعوا معايا، واللي اتقال قبل كده ما تنسوش، همذكركم به في المحاضرات. المهم اسمعوا القصة دي. ابو نعيم البلخي ادرك الجامع صفوان، فبيقول بيحكي عنه قصة، شوفوا السبب بقى اللي حصل في ظهور المدرسة العقلية. واحد يقول لك أنا من أصحاب المدرسة العقلية، طب خلينا نشوف العقلية دي حكايتها إيه. كان للجهم صاحبه يكرمه ويقدمه على غيره، فإذا هو قد هجره وخاصمه. الجهم كان مصادق واحد ومشي معاه أصحاب الروح بالروح رايحين جايين وكده يعني. ففي يوم لقى الجهم في وادي والراجل ده في وادي تاني، خاصمين بعض ليش ولا إيه؟ وواقعين في بعض وحاجه يعني ما تسرش. فبيقول له ايه اللي حصل؟ ابو نعيم بيقول له لقد كان يكرمك، ماذا حدث بينك وبين الجهل؟ انت كنت صحوبيه تمام يعني، وكانت صحوبيه معلم بالرب اقبلك ازاي؟ قال له قد جاء من الجهم ما لا يحتمل. ايه اللي حصل؟ كنا في ليله قاعدين، هحكي لكم القصه كده عشان تستوعبوها بسرعه. بعدين بنقرأ في المصحف، فمر على آية في سورة طه الآية رقم 5 بتقول الرحمن على العرش استوى. الآية دي معناها ان ربنا فين؟ فوق العرش، مش كده؟ يعني مش في كل مكان. يبقى دي بتعارض عقل الجامع صفوان ولا بتوافقه؟ يبقى دلوقتي وجد ايه المفروض ان انا كمسلم اصدق خبر الله، مش عايزين العقيده الرحمن عرش استوى، يبقى لن تؤمن بربك الا ان تصدق بان الله على عرشه. فاقول لك لا ما هوش على العرش، يبقى فين الايمان بقى؟ فين تصدق الخبر وتنفيذ الامر؟ عايز عقيدة السلف اهي بس من غير كلام كتير، صدق الخبر ونفذ الامر. ربنا يقول الرحمن عرش استوى، تصدق خبر الله ام لا؟ المفروض اصدق خبر الله. هيقول لك ازاي يعني استوى؟ ما اعرفش، هو انا شفت؟ لو شفت هقول لك والله ما اخبى عليك ابدا. لكن ربنا الرسول عليه السلام قال تعلموا انه لن يرى احد منكم ربه حتى يموت، يبقى ما شفناه وما فيش واحد زيه عشان اقول لك زيه. ربنا بيقول ليس كمثلي ايه شيء، يبقى لا شفت ولا شفت له مثيل. هقول لك ازاي هو على العرش بقى؟ هو على العرش يعني في كيفيه لاستواء العرش، نعم في كيفيه، بس من الذي يعلمها؟ انا ما اعرفهاش. دي عقيده السلف ببساطه شديده. فالجاي من ساعه ما مر على الايه قال ايه الايه دي؟ مضايقاني لو وجدت السبيل، نص كلامه، لو وجدت السبيل الى ان احكها من المصحف لفعلت. لو اقدر انني احكها من المصحف لفعلت، لا حول ولا قوة الا بالله. اذا هو لان الاية عارضت عقله، خلي بالكم هنا تقديم العقل على ايه؟ على النقل، مش تقديم، ده تقديس العقل ومحو النقل. هنا بقولك محوه، لو وجدت السبيل الى ان احكها من المصحف لفعلت. لان في بعض الناس من عوام المسلمين ويعني ممكن ينسبوهم الى المثقفين، يقولك ايه؟ يقولك احنا يا اخي احنا متحررين، سيبك بقى من حكايه الدين والقصه وحدثنا ومش عارف الكلام ده كله، بجيبنا ورا، خليك مع عقلك تبقى تمام. والله عقلك ده اللي هيودينا في داهيه. يريد أن يتقدم كما تقدم الغرب، فيظن أن تقدم الغرب هو بسبب تركهم لدينهم. هم أصلا الدين اللي عندهم ما ينفعش، ولذلك تركوه فتقدم. لكن ديننا نحن إن تمسكنا به تقدمنا وسدنا. فهم عايزين يقلدوا الغرب في المسألة دي. دول برضو جهمية فيهم خصلة من جهم صفوان. فالجهم يقول لك لو وجدت السبيل الى حكه من المصحف لفعل. فصاحبه بيقول ايه يعني؟ فاحتملت هذه، يعني هنخسر بعض عشان كلمه زي كده؟ احنا اصحاب ازاي؟ احتملتها. ثم مر على ايه اخرى فقال اسمعوا بقى، ما اظرف محمدا حين قالها. صلوا على رسول الله. ما اظرف محمدا حين قالها، هو القرآن كلام مين؟ كلام ربنا. هو لما قال ان ربنا في العالم زي الروح في الجسد، يعني هو في كل مكان وموش له يعني ذات مستقلة فوق عرشه، فبدأ ينفي اوصاف الله. واصلا عنده خلفية من مين؟ من جعد بن درهم اللي مات مقتول. فنفى صفة الكلام عن الله، قال لك لو كان بيتكلم يبقى له لسان وفم، وده كذب وكلام باطل، ربنا يتكلم كما يليق بجلاله ولا ندري كيف يتكلم. فنفى صفة الكلام. طب ما هو دلوقتي اما يقول ما اظرف محمدا حين قالها، يبقى بينسب القرآن لكلام مين؟ بيقول ان هذا الا قول البشر، مش قول رب البشر. وربنا توعد من قال ذلك فقال سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لمن قال إن هذا إلا قول الإيه؟ البشر. بقول ما أظرف محمد حين قال. أنا عايز أقف هنا وقفة بسيطة جدا، لأن دي أسست مذهب القول بخلق القرآن. ما هو لما يكون ربنا ما بيتكلمش على حسب اعتقاد الجهمي والجهم صفوان، يبقى القرآن ده كلام مين؟ هيقولوا كلام مين؟ ها؟ محمد، مش كده؟ بقول ما أظرف محمدا حين قال. طب محمد باتفاق مخلوق، يبقى وصف المخلوق مخلوق، يبقى كلام المخلوق مخلوق، مش كده برضه؟ زي ما نقول وجه المخلوق مخلوق، عزة المخلوق مخلوق مخلوق، وهكذا. المخلوق هو بذاته وصفاته مخلوق، فيبقى كلام محمد مخلوق لان محمد نفسه ايه؟ مخلوق، فالصفة تابعة للموصوف. فقالوا يبقى القرآن كلام محمد يبقى القرآن ايه؟ مخلوق. فظهرت بدعة القول بخلق القرآن اللي حاربوا فيها الناس وقالوا ان القرآن مخلوق. عرفتوا جات ازاي؟ يعني ايه خلق القرآن او القرآن مخلوق؟ اساسها كده انهم قالوا كلام محمد، محمد مخلوق يبقى القرآن ايه؟ مخلوق. فهمتوا يا اخواني المسألة دي شباب؟ يبقى القول بخلق القرآن سببه ان الجهم بن صفوان نسب القرآن الى محمد ولم ينسبه الى الله، فقال الكلام كلام محمد ومحمد مخلوق يبقى القرآن مخلوق، فقالوا بخلق القرآن، فظهر قصة قول بخلق القرآن. يبقى اللي بيقول ان القرآن مخلوق بيثبت صفات الله ولا بينفيها؟ قولوا. واللي بيقول ان القرآن غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق، يبقى بيثبت الصفات لله ولا بينفيها؟ بيثبتها. اذا هنا بقى المسألة ما يقول لي القرآن مخلوق يعني معناها انفي صفات الله عز وجل؟ يبقى الامام احد يقول لهم لا، مش حنفي صفات الله، يعذبوه ويسجنوه ويعلقوه ويضربوه، مش ممكن. كلام ربنا صفة من صفاته. لو مين اللي قال الكلام ده ان القرآن مخلوق، انا مش هصدقه. ده الخليفة نفسه هو اللي يقول الكلام ده، ده الداعي الفلاني الفلاني، ده الشيخ الفلاني الفلاني. والله لو كان مين لن أصدق إلا ما جاء في كلام ربي إن القرآن صفة، أو القرآن كلام ربنا وكلام ربنا صفة من صفاته، فهو غير مخلوق. فهمت قصة خلق القرآن ببساطة شديدة؟ لأن المعلومة دي صحيح هي الوصول لها صعب عشان تعرف حي يعني إيه خلق القرآن وإيه السبب في أنهم قالوا ما أظرف محمد حين قال هذا الجهم صفوان. صاحبه زعل منه قال لا أتحمله برضه، ما خسروش عشان كده يعني أصحاب. يعني إيه آية حكم المصحف ولا يقول ما أظرف محمد حين قال؟ الصحبية أكبر. فمر على آية أخرى في سورة القصص، كان مباراة سورة طه، قال ايش هذا محمد؟ شو بقى يقولوا ايه؟ يذكر موسى وقصة موسى في سورة طه ولا يتم ذكرها ثم يعيدها في القصص، ايش الكلام هذا؟ ثم دفع المصحف بيديه ورجليه قال فلم احتمل هذا. يعني بقى اللي بقى صعب طرف فخصم. يعني شوفوا المذهب العقل ادى به الى ان هو ينفي ويكذب بكلام الله صراحة، ولذلك كفر الجهم صفوان، كفروه لأنه ينفي أوصاف الله ويكذب بكلام الله ويتدرع على كلام الله، بخلاف المعطلة اليوم يقول لك لا احنا صحيح بنقول ان ربنا سبحانه وتعالى ما هوش على العرش وما بيتكلمش وشيء من هذا القبيل، اخي بالك ازاي، او بيتكلم بكلام نفسي او بيتكلم ويشير لكن ربنا معاني، لكن هو بيتكلم بحرف وصوت يسمع، لكن احنا ما بنعطلش كلام، ما بننفيش كلام الله، نأوله نشوف له حل. قالوا جاي الكلام ان شاء الله عز وجل، شوف الحل اللي بيتكلموا عنه. لا خلاف، ابو القاسم اللي كان يقول لا خلاف بين الامه ان اول من قال القران مخلوق هو جعد بن درهم ثم جهم صفوان، لكن الجعد ما حدش عرف عنه حاجه قوي، يعني اللي اشتهر الجهم ابن صفوان. وفي امور ايضا ابتدع الجهم صفوان زي الانسان مصير وليس مخير، وان الايمان بالله هو انك تعرف ان ربنا موجود بس مهما حدث لك من افعال او ما فعلت من افعال هي كفر او غير ذلك، طالما الايمان في قلبك خلاص يبقى كده خلاص، مجرد المعرفه بالله هي دي تكفي في الايمان. اشياء كثيره جاء بها الجهم صفوان مش هنطول فيها علشان ننتقل الى معلومه اخرى، لكن هو مات مقتولا، قتله واحد اسمه سالم بن احوز في اخر ايام الدوله الامويه، مات مقتول برضه بسبب آرائه وبسبب تكذيبه بكلام الله عز وجل. هنا ظهر مذهب اسمه المذهب العقلي. من أسسه؟ الجعد ثم بس منتشر على أساس أن الجهم هو اللي اشتهر في التاريخ على أن الجهم هو من قال بهذا. الجهم قدم العقل على إيه؟ ونظر إلى كتاب الله فأخذ من كتاب الله ما يوافق عقله وهواه، وعطل ما يخالف رأيه. يعني الآية اللي لها مثلا إيه؟ الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. الآية دي يستدل بها على إن القرآن مخلوق، طب هو واخدها بان القرآن مخلوق عشان صدق بخبر الله ولا علشان تؤيد عقله وهواه؟ يبقى الاحتجاج بالكتاب والسنة ما هوش دليل اولي، دليل ثانوي، ما تجيش في المقام الاول. وانا هوضح لكم ان شاء الله عز وجل التلبيس اللي بيحدث من بعض المؤلفين اللي يكون هو من اصحاب المدرسة العقلية هذه، ثم يقدم الدليل النقلي عشان يخفي على العامة مذهبه. لن يخفى عليكم هذا بعد ذلك، لما تدرسوها تعرفوا، ساعة ما تشوفوا شكله اول ما تبص من الكتاب تقول لا الراجل ده الدليل النقلي عنده ماهوش اساس، ده بيعم على الناس، وستعرفون ذلك بدقة شديد بإذن الله تعالى. أنا جايب بعض الكلام للأئمة زي أبو عمرو الطرمانكي وغيره، الإمام الأشعري على إن ربنا سبحانه وتعالى فوق عرشه وليس في كل مكان، وأبو زرع الرازي إن الله عز وجل على عرشه بين من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بلا كيف أحاط بكل شيء علما، وإنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة يراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. وقوله وهو معكم أينما كنتم، لأن واحد يسأل من مقصود بقوله ومعكم أينما كنتم، ربنا سبحانه وتعالى معنا من فوق عرشه، يعني هو فوق العرش ومعنا، لا يلزم أن الله ترك عرشه ونزل بين الناس. اللي يفهم كده واحد يتخيل أن ربنا سبحانه وتعالى إنسان، وده من جهله بوصف الرحمن، وده هنعرف بالتفصيل إن شاء الله عز وجل. ربنا ليس كمثله شيء، وهو فوق عرشه، ومن فوق العرش معنا بمعية عامة ومعية خاصة، هنعرفها بالتفصيل. لأن لما يقول إن لا تحزن إن الله معنا، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده لأبي بكر الصديق وهو في الغار، يبقى كلمة لا تحزن إن الله معنا معنا في الغار. لا يفهم ذلك إلا بلاش جايز ناس عرفت نحاول ايه، ما يبقاش داعي نقول يعني.